رحمه الله تعالى: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بمعنى أن العبد والعياذ بالله إذا نزع منه الحياء أصبح إنسانا صفيقا وإنسانا سيئا مندفعا يفعل ما شاء من المنكرات والقبائح ولا يبالي ولا يكترث، لأنه لا حياء عنده. ولهذا سبحان الله نجد الناس عندما يرون شخصا يفعل أفعالا قبيحة رأسا يقولون هذا ما يستحي، هذا ما عنده حياء، أو يقولون لو كان عنده حياء ما فعل هذا، أو يقول هذا دليل على أنه لا حياء عنده. وذلك لما تقرر في النفوس أن الحياء يحجز، وأنه إذا وجد يردع، وهذا المعنى واضح في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي أن الإنسان إذا نزع من الحياء فإنه يفعل من الأفعال المشينة والتصرفات القبيحة ولا يبالي ولا يكترث. والحياء خير كله، وهو لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد مر صلى الله عليه وسلم مرة على رجل يعظ أخاه في الحياء، قال: دع، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ما معنى يعظ أخاه في الحياء؟ هذا يحصل منا أحيانا، يكون مثلا شخص صغير أو كبير أكرمه الله بالحياء، يتأدب في معاملته أو في تناول الطعام أو في نحو ذلك، فتجد من الناس من يقول له: لا تستحي، ليش الحياء؟ وإيش الداعي للحياء؟ وإيش اللي كذا إلى آخره. فرأى رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فما دام أن الحياء موجود في العبد صفة له فهو لا يأتي إلا بخير. أما إذا نزع منه أو قل الحياء فيه فهذا الذي يجلب الضرر للعبد. ولاحظ الآن في قوله الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا واضح في أن الحياء إذا وجد في القلب بعث العبد لفعل الخيرات. وهذا شاهد لكلام المصنف رحمه الله تعالى، أن وجود الحياء في العبد يبعث فيه حب الخيرات وفعل الخيرات، وأيضا يحجزه عن الرذائل والمنكرات. لا يأتي إلا بخير، أي أنه يسوق العبد إلى الخيرات والأعمال الفاضلات، وفي الوقت نفسه يحجزه عن الرذائل وعن الأمور التي تشين أو يشين بالعبد فعلها. وبين رحمه الله تعالى أن هذه الخصلة العظيمة المباركة مما اتفق الرسل على الدعوة إليها. ولهذا في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهذا مما اتفق على الدعوة إليه جميع الرسل وجميع النبيين، فهي خصلة على مد التاريخ عظيمة مباركة. كل ما كان العبد في أي وقت وفي أي زمان متحليا بها ساقته إلى الفضائل والخيرات، وإذا انتزعت من عبد والعياذ بالله وقع في الشرور والآفات. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الحياء نوعان، الأول حياء من الله سبحانه وتعالى، والثاني حياء من عباد الله. وقال: من تم له الأمران، أي وجد فيه الحياءان، الحياء من الله والحياء من عباده، تمت أموره. ومن فقد الأمرين انحلت أخلاقه بالكلية. إذا كان والعياذ بالله الشخص لا يستحي من الله ولا يستحي من عباد الله، أخلاقه كلها تنحل، وتجده منغمس في كل رذيلة وفي كل قبيح. والحياء من الله شأنه عظيم جدا، إذا وفق الله عبده وأكرمه للاتصاف بالحياء من الله عز وجل فهذا أمره عظيم جدا، وله أثره المبارك في سلوكيات العبد ولا سيما في الخلوات، حيث لا يراه إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله يقولون إن هذه الخصلة التي هي الحياء من الله يحركها في القلب أمور ثلاثة، يحركها في القلب أمور ثلاثة. الأمر الأول تعظيم القلب لله، كلما كان القلب يستحضر عظمة الله جل في علاه بمعرفة أسمائه وصفاته الدالة على جلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني محبة الله، إذا عمر القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث استشعاره أن الله يراه وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه. فإذا اجتمعت هذه الثلاث في القلب، تعظيم الله وحب الله واستشعار رؤية الله واطلاعه على عبده، يعمر القلب بالحياء منه سبحانه وتعالى. وإذا عمر القلب بالحياء من الله سبحانه وتعالى زانت أحوال الإنسان كلها، وأصبحت على السداد في خلواته وجلواته وفي سره وعلنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره، قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ذكر أمورا أربعة، ذكر عليه الصلاة والسلام أمورا أربعة إذا اتصف العبد بها وكان متحليا بها كانت علامة واضحة أن قلبه يستحي من الله حق الحياة، أن قلبه يستحي من الله حق الحياة. وهذا المقام لا يكفي في مجرد الدعوة الإنسان، من السهل علي وعلى غيري أن يقول بلسانه: أنا أستحي من الله حياء شديد. كلمة سهلة جدا، أنا أستحي من الله حياء شديد. يمكن للإنسان أن يقول هذه الكلمة بسهولة بلسانه، لكن العبرة بتحقق قلبه فعلا بالحياء من الله. وهذه الأمور الأربعة التي ذكر عليه الصلاة والسلام هي علامات وأمارات وشواهد ودلالات على تحقق القلب بالحياء من الله سبحانه وتعالى فعلا. أمران منهما يعدان من ثمار وجود الحياء في القلب، يعدان من ثمار وجود الحياء في القلب، وهما الأول والثاني: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. لاحظ، لم يقل أن تحفظ الرأس وأن تحفظ البطن، قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. الرأس وما وعاه والبطن ومحتوياته. فإذا وفق العبد لحفظ الرأس وحفظ البطن فهذا التوفيق لحفظ الرأس وحفظ البطن دليل على وجود حياء في القلب، بسببه حفظ الإنسان رأسه وحفظ بطنه. أما حفظ الرأس وما وعى فإنه يشمل حفظك لسمعك وحفظك لبصرك وحفظك للسانك، وهذه كلها مما هي موجودة في الرأس ومما وعاها الرأس واشتمل عليها. فإذا كان الإنسان يصون لسانه ويحفظ منطقه ويراعي الكلام الذي يقول ويراعي الأدب فيما يتحدث به ويزن ما يقول، وكذلك يحرص على حفظ بصره ويعف بصره عن النظر عن الحرام ويحجزه عن النظر للآثام ولما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ويحجز سمعه أيضا عن الحرام فلا يسمع المحرمات، لا يستمع المنكرات، يبعد نفسه عن ذلك وينزه سمعه عن ذلك. فإذا فعلا العبد حفظ رأسه بحفظ سمعه وحفظ بصره وحفظ لسانه، فإن هذا الحفظ دليل على شيء قام في قلبه، ألا وهو الحياء من ربه سبحانه وتعالى. فتجده لا يسمع الحرام حياء من الله، لا ينظر إلى الحرام حياء من الله، لا يتكلم بالحرام حياء من الله. بل جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: استحي من الله حياءك أو كحياءك من رجل من صالح قومك، كحياءك من رجل من صالح قومك. يلاحظ الإنسان نفسه إذا كان في مجلس في رجل فاضل كريم له منزلة له قدر له مكانة، وأنت جالس إلى جواره، تجد أنك عندما تتحدث أو تتكلم أو نحو ذلك تراعي مقام هذا الرجل ومكانته ومنزلته. فيقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله أو استحي من الله حياءك من رجل من صالح قومك. ولهذا أيضا يقال: لا يكون الله أهون الناظرين إليك، لا يكون الله أهون الناظرين إليك. يعني إذا كان ينظر إلى الإنسان شخص ذا هيبة وذا مكانة يتوقف عن بعض الأعمال، وإذا خلى بنفسه وهو يعلم أن الله يراه لا يبالي بما يفعل ولا يبالي بما يقترف. اعتبر نظر ذلك الرجل وحجز نفسه بسبب نظره إليه عن أعمال معينة ولم يبالي بنظر الله سبحانه وتعالى إليه. قال: وأن تحفظ البطن وما حوى. من حفظ الإنسان لبطنه ألا يدخل فيه الحرام من مطعوم أو مشروب، لا يدخل فيه الحرام، لا يدخل فيه الحرام من مطعوم أو مشروب. فهذا مما يتنافى مع الحياء مع الله سبحانه وتعالى، والله أغنى عباده بحلاله عن حرامه سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان لا يتورع ويدخل الحرام في بطنه، أو يدخل الحرام من الطعام في بطنه ويدخل الحرام من الشراب في بطنه، أين الحياء من الله؟ أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ بل أين الحياء من الله من شخص يدخل في جوفه ما يذهب عقله؟ سبحان الله العظيم، أين الحياء من الله من شخص يدخل في جوفه ما يذهب عقله ويجعل عقله السليم كعقول المجانين بشرب المخدرات والخمور وتلك المعاطب والآفات، عافى الله الجميع، عافانا الله جميعا ووقانا. فأين الحياء؟ كذلك يا أخوان فيما يتعلق بالتدخين وهو آفة كله، لا خير فيه ولا فائدة فيه. هذا الشفط والدفع لهذا الأذى وهذا الدخان القدر في رائحته وفي محتوياته، يدخله إلى جوفه وينفذه في الهواء مستمرا على ذلك دهره، كل يوم يكرر هذه العملية عشرات المرات. يجب على الإنسان أن يحجز نفسه عن مثل هذا العمل حياة من الله. ولهذا بعض المدخنين تجد في بعض الأماكن التي فيها أشخاص معينين لا يدخن حياء منهم، يحجزه الحياة فيمتنع، وإذا سئل لماذا لم تدخن في المكان فلان يقول أستحي من فلان، ورب العالمين أولى أن تستحي منه سبحانه وتعالى. إذا كنت ترى أن هذا عملا يستحيى منه في بعض الأماكن من فلان وفلان وفلان، فرب العالمين جل شأنه أولى أن يستحيى منه. كذلك من حفظ البطن وما حوى حفظ القلب من أن يكون فيه والعياذ بالله الأخلاق الذميمة مثل الغل والحقد والحسد والضغائن وأمراض القلوب كثيرة. وكذلك من حفظ البطن وما حوى حفظ الفرج وصيانة الفرج عن الحرام. فسبحان الله كم جمعت هذه الكلمة من الخير الذي لو جمع أو وفق العبد لجمعه اجتمع له الخير كله. قال أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. قال وأن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. هذان الأمران الأخيران هما في الحقيقة أمران وجودهما في العبد يبعث فيه الحياء ويحرك في قلبه الحياء. الأمران الأولان من ثمار الحياء ونتائجه، والأمران الأخيران من بواعث الحياء أو من الأمور التي تبعث الحياء في العبد. أن تذكر الموت والبلاء، أن تذكر الموت والبلى، يعني مما يعينك على تحقيق الحياة من الله سبحانه وتعالى أن تذكر أن جسمك هذا سيأتي عليه يوم يغادر هذه الحياة الدنيا ويبلى، ويكون هذا الجسم الجميل الحسن المتحرك في حفرة من الحفر يهال عليه التراب وتأكله الديدان. وأيضا تذكر أنك ستلقى الله في الدار الآخرة، فلا تشغلك زينة الحياة الدنيا عما ستلقى الله عز وجل به يوم القيامة من أعمال. فإذا تذكر العبد هذين الأمرين حرك فيه بإذن الله تبارك وتعالى وبعث فيه التحلي بالحياء من الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق ب الحياء من الله عز وجل. والحياء من العباد أيضا أمر مطلوب من العبد أن يكون على حياء من العباد. ووجود الحياء في العبد من العباد هذا أيضا يحرك فيه مثل ما عرفنا الفضائل ويحجزه عن الرذائل. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده باجتماع هاتين الخصلتين فيه تم أمره في الخير كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والحياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. ثم رحمه الله لما بين ما يتعلق بالحياء انتقل إلى أمر آخر هو من الأسباب الباعثة لفعل الخيرات وأيضا تجنب المحرمات، وذلك في قوله رحمه الله تعالى وكما أن منعه للعبد محبوباته قد يكون سدا باعثا له على الخير حاجزا له عن الشر، كذلك إعطاؤه لعبده ما يحبه من صحة وعافية وسعة رزق وولد وتوابع ذلك قد يكون أكبر باعث له على الخير. وهذه فائدة تتعلق بأمر سبق أن بينا الشيخ، يعني بين رحمه الله أن من الأسباب فيما سبق، بين أن من الأسباب التي تحرك العبد إلى فعل الخير وتجنب الحرام منع الله للعبد بعض محبوباته من صحة أو مال أو غير ذلك، فيمنعها الله منه، فتجد أن هذا المنع يولد فيه ماذا؟ لجوءا إلى الله وإقبالا على الله وعناية بعبادة الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله أيضا قد يكون إعطاء الله لعبده، إعطاء الله لعبده ما يحبه من صحة وعافية وسعة رزق وولد وتوابع ذلك قد يكون أكبر باعث له على الخير. والأمر في هذا وذاك راجع إلى التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. فإذا أحيانا توسعت الله على عبده بالمال، توسعت الله على عبده بالمال والصحة والعافية إلى آخره، قد تكون في حق بعض الناس سببا لحسن الإقبال على الله، تجده يحدث نفسه ويقول الحمد لله، الله أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، ما نقص علي شيء من أمر دنياي، الصحة موجودة والمال موجود والمسكن موجود، إذن لأفرغ نفسي لدين الله وللعمل بمرضات الله ولخدمة الدين. ولهذا تجد بعض الموفقين من أصحاب الأموال وتجد فرغ نفسه لخدمة دينه بالأعمال الصالحات والمبرات والخيرات وتتبع المحاويج، ويعمل على خدمة دينه إضافة إلى تفرغه هو في نفسه في أعمال العبادة. يقول لنفسي لم أكن مثل غيري أحتاج إلى كد وكدح كل يوم حتى أستجلب لي خبزا أو لأولادي خبزا أو طعاما آكله، فأنا كل هذا متوفر وكل هذا متيسر، إذن لأفرغ نفسي لما خلقت له فيجد وينشط. والأمر راجع إلى التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى ومنته على من يمن عليه سبحانه وتعالى من عباده. قال قد يكون أكبر باعث له على الخير والقيام بالواجبات، وخصوصا أصحاب النفوس الأبية والهمم العلية، أي من أصحاب الأموال واليسار والسعة، إذا كانت نفسه أبية وهمته عالية تجد أن هذه السعة وهذا العيش الرغد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به يدفع إلى مزيد العطاء والبر والإحسان. قال فإنهم كلما توفرت عليهم النعم ازداد شكرهم ورأوها من أكبر الفرص وأعظم الغنائم لاغتنام الخيرات بهذه النعم التي من بركتها أنها تكون زادا للعبد إلى السعادة الأبدية. قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال فأكثر الناس فوتوا هذه النعم، يعني لم يحسنوا الاستفادة منها، لم يحسن أن يستفيد من صحته ولم يحسن أن يستفيد من الفراغ الذي عنده. فأكثر الناس فوتوا هذه النعم فيما لا يجدي عليهم إلا الندم والخسارة، والقليل منهم وهم الأعظمون عند الله قدرا لم يغبنوا فيها لا في الصحة ولا في الفراغ، بل صرفوها فيما يعود عليهم بالنفع والسعادة والفلاح. فتبارك من ينعم بالعطاء والمنع والجود والفقد، من ينعم بالعطاء والمنع فيكون عطاؤه لبعض عباده نعمة ومنعه أيضا لبعض عباده نعمة، فيجود بالعطاء ويجود بالمنع، هذا يجود عليه بعطاء ينفعه في دينه وهذا يجود عليه بمنع ينفعه في دينه، بحيث لو أنه وجد عنده مال لضاع، فيمنع عنه المال

إذا هم بها وعمله تكتب سيئة واحدة، ما تكتب بعشر، الحسنة بعشر، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. أما السيئة جزاء السيئة سيئة مثلها، جزاء السيئة مثلها، ولا يتضاعف عليه. وإذا أيضا هم بالسيئة وتركها لله، تركها لله كتبت حسنة كاملة، كتبت حسنة كاملة. فإذا هذا الكرم والمن والفضل واللطف الإلهي يجعل العبد فعلا يقبل على الخيرات. وأيضا إذا حدثت نفسه أو هم بأمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، تجد المؤمن الموفق يمنع نفسه حتى يسلم أولا من مغبة المعصية، وحتى ثانيا يفوز بثواب الأجر بالامتناع عن المعصية لأجل الله سبحانه وتعالى. وأورد هنا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. هم بحسنة، عزم عليها وأقبل عليها، لكنه لم يعملها، صرفه عنها صارف، فإنها تكتب له حسنة واحدة. وإن عملها كتبها الله عنده عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إذن هذا أيضا يحرك العبد جدا على الإقبال على الحسنات. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها. فمن لم يعملها أي تركها، كما جاء في بعض الأحاديث، من جرائي أي لأجل الله، تركها لأجل الله. أما لم يعملها لأنه لم يتمكن وهو مصر على عملها لا يشمل هذا، لكن يتركها لأجل الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله، خوفا من عقاب الله. مثل الرجل الذي أحد الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسل إلى الله بامتناعه من فعل الفاحشة، فعل الحرام، عندما ذكرته ابنة عمه قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتوقف خوفا من الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك في صالح عمله. قال: فإن عملها كتبت سيئة واحدة. أيضا من الأمور التي تنشط العبد على الصالحات قوله عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. شخص يقوم الليل أو يصوم من النوافل ما يسر الله تبارك وتعالى له صيامه، ثم أصيب بمرض. أحيانا بعض الناس يصاب بمرض يستمر معه سنتين، ثلاث، أربع، خمس، يتوقف عن الأعمال، يتوقف عن الأعمال مباشرة لها، لكن الأجر مستمر كأنه يعملها. الأعمال يتوقف عنها مباشرة لها، لكن الأجر يستمر كأنه يعملها. هذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ونزل من نوى الخير وعمل ما يقدر عليه منه بمنزلة الفاعل له، منزلة الفاعل له، وهو لم يعمل، لم يكن مثل الفاعل، لم يقم بالعمل، لكن قام في قلبه نية ورغبة قوية أن يفعل، وفعل ما استطاع، لكنه لم يتمكن من إتمام العمل، يكتب له أجره كالفاعل. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم تأمل أيضا بابا عظيما، وهو أن الله عز وجل جعل آثار الأعمال التي تعمل بسبب دعاية العبد أو بداعي الاقتداء به. الأعمال التي تفعل بسبب دعاية العبد، دعاية العبد ما هي؟ دعوته الناس إلى الخير، رغبهم في سنن، رغبهم في فضائل، نهاهم عن منكرات، عن محرمات، وعملوا بها، عملهم بها يكتب له، عملهم بها يكتب له. وهم أيضا إذا دعوا آخرين إذا دعوا آخرين إلى تلك الأعمال يكتب لهم ويكتب للداعي الأول، ويتسلسل الأمر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى على مد الزمن. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور لا ينقص ذلك من أجره شيء، أي أنه يستمر له الأجر بسبب دعايته. والسبب الآخر بداعي الاقتداء به، أحيانا حتى ولو لم يتكلم رآه أناس محافظا على الخيرات فتأثروا به وبعبادته وخلقه وسلوكه فاقتدوا به. هذا الاقتداء بسبب ماذا؟ تأثرهم باستقامة هذا الشخص وصلاحه، فهذا يكتب له أيضا، هذا يكتب له أيضا. يقول رحمه الله مستدلا على ذلك، قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يكتب للعامل أمران: ما قدم، أي ما عمله وباشر فعله أثناء حياته، ويكتب له أمر آخر وهو ماذا؟ وآثارهم، آثار الأعمال. ما هي الآثار؟ بينها رحمه الله، أي الآثار التي تنشأ عن عمله أو عن دعوته أو عن الاقتداء به، هذه تكتب له، تكتب له في حياته، وأيضا تكتب له بعد مماته. وهذا يسميه بعض أهل العلم العمر الثاني، يسميه بعض أهل العلم العمر الثاني. ما هو العمر الثاني؟ آثار العمل، عمل الناس بآثار عمله. عالم توفي وترك كتاب، مثل هذا الكتاب الذي ترك ابن سعد رحمه الله، توفي وترك كتابا، والناس تقرأ في الكتاب وتتعلم وتتعلم. هذا العلم الذي يتعلمه الناس من مما تركه هذا العالم يكتب له في قبره وهو من عمره الثاني، يكتب له في قبره وهو من عمره الثاني. وآثارهم، آثار عمل العبد. ولهذا من المهم في حياة العبد أن يجعل له نصيبا من هذا الذي يسمى العمر الثاني، يعني لا تكون همته في أعمال يكسب ثوابها في وقته، بل يحرص أن يوجد أعمالا يبقى أجرها له وهو في قبره، ويستمر أجرها له في قبره. والباب واسع جدا، وكل فيما ييسر الله له يجتهد، كل فيما ييسر الله تبارك وتعالى له. ولا تحقرن من المعروف شيئا، أحيانا يبارك الله، أحيانا يبارك الله بكتاب واحد. يعني رجل جاء مثلا إلى هذه الديار واشترى كتاب فتح المجيد، اشترى كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأخذه إلى قريته وأعطاه للإمام، ويكون هذا الذي اشترى الكتاب ليس قارئا ولا معلما، أعطاه الإمام وحثه على أن يقرأ على الناس ويعلمه الناس، فوفق هذا الإمام وأخذ يعلم الناس التوحيد، وانتشر التوحيد في القرية وما حولها. وهذا حصل وتكرر مرات في التاريخ. هذا الرجل الذي أخذ كتابا واحدا وبنية صالحة وبرغبة مباركة أكرمه الله سبحانه وتعالى بكتاب واحد فحول قرية أو قرى، وانتشر التوحيد وانتشر الخير. ولهذا الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولو شيئا قليلا. ولهذا نتعجب أحيانا من بعض الزوار عندما يريد أن يشتري هدايا، يشتري أحيانا هدايا ما تفيد، وأحيانا هدايا قد يكون فيها بدع، وقد يكون فيها مخالفات شرعية، وأحيانا يكون فيها تعلقات باطلة ونحو ذلك، ويفوته باب عظيم من أبواب الهدية الذي هو تهادي العلم. الصحابة كان يلقى أحدهم أخاه فيقول: ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية. عادة الإنسان إذا قيل ألا أهدي لك هدية ينتظر كيس أو يد تدخل في الجيب، لكن في هدية من نوع آخر عظيمة النفع، وهي خير يسمعه، علم يستفيده، يقول ألا أهدي لك هدية؟ يقول بلى. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أكرم بها من هدية. حديث تسمع لأول مرة عن نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندما تهدي أحد إخوانك المسلمين كتابا نافعا مفيدا، كم لها من الأثر؟ وإذا كان هذا الذي تهديه من هو متصدر للوعظ والخطابة والتعليم ويقرأ ويفيد الناس، تسببت أنت في خير عظيم ونفع كبير. فآثارهم هذا جانب مهم ينبغي أن ننتبه له في حياتنا. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا ينبغي أن ننتبه له، ويحرص كل واحد منا كما أنه يحرص على أعماله الحاضرة ليوفيها من صلاة من صيام إلى آخره، يحرص على أن يبقي شيئا عملا يكتب له أجره بعد وفاته. سبحان الله، بعض الأموات لا يزال كل يوم تكتب له الأجور، تكتب له الأجور مضاعفة وكبيرة جدا. وبعض الأحياء الذي يمشي الآن على الأرض على قدمه، يمر عليه الأيام والشهور وما يحصل أجرا، ميت في قبره وتنهال عليه أجور وتكتب له أجور وهو في قبره، كل يوم يكتب له أجور وهو في قبره، وأجور كثيرة جدا، آثار عمله، آثار دعوته، آثار دعايته، آثار الاقتداء به، آثار مبرات الخير التي قدمها في حياته من صدقات من أوقاف من مساجد إلى آخر ذلك، يكتب له كل يوم. وهناك أشخاص يمشون على الأرض ولا يحصلون في أيامه أجورا، بل بعضهم يحصل في أيامه أوزارا، نسأل الله العافية والسلامة، أوزار وذنوب يقترفها ويكتسبها، فتجد حياته تضيع عليه السدى. فإذا هذا جانب إذا استحضره العبد وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالتنبه له، أعانه الله عز وجل بسببه على الإقبال على الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية هذا يدخل تحته مثلا بستانا يوقفه في أبواب الخير، دارا يجعلها مثلا للأيتام أو الأرامل أو الفقراء أو غير ذلك، طريقا يعبده للناس، مياها يمدها، آبارا يحفرها، إلى غير ذلك من أنواع المبرات والإحسان والخير، وهي كثيرة جدا. صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به من كتب ودروس وغير ذلك. وكان قديما علم العالم يحفظ في الكتب، أما في زماننا الآن علم العالم حتى بالصوت يحفظ، وبعض العلماء ماتوا وأصواتهم محفوظة وباقية، ولا يزال طلبة العلم يستفيدون من علومهم بأصواتهم، حفظت في وسائل التسجيل الحديثة المعروفة. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. أيضا عناية المرء بأولاده، عناية المرء بأولاده تربية وتأديبا وإصلاحا حتى يخرج على الاستقامة وعلى الطاعة وعلى السداد. فيما بعد إذا مات يبقى هؤلاء بابا من أبواب الخير، والأجر يحصله والدهم الذي أحسن ووفق للعناية بتربيتهم وتأديبهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره. قال: فهذه النعم والمضاعفات من المولى الكريم التي لا يدركها العبد بعمله ومباشرته، لا يدركها العبد، المضاعفات التي تنشأ عن ماذا؟ عن آثار العمل، عن آثار العمل، سواء بالقدوة أو بالدعاية أو بالمبرات الخيرية ونحو ذلك. من أكبر العون منه لعباده على التزود من الخيرات واغتنام الفرص فيها وخفتها على العاملين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من لطفه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، وجعل تعالى كثيرا من الطيبات النافعة المباحة يستغني بها المؤمن عن الأمور المحرمة، فيسهل عليه جدا ترك المحرمات لدواع كثيرة، داعي الإيمان وداعي الخوف من الله وخوف العقوبات المتنوعة وداعي الرغبة في حصول الخيرات والثواب المترتب على ترك المعاصي، وداعي الحياء من الله ومن خلقه، وداعي المحبة والإنابة إلى الله، وداعي صرف الشهوات والهوى والغضب إلى الأمور التي أباحها الله وأمر بها. نعم. قال: كذلك من لطفي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا عندما يستحضره العبد، عندما يستحضره العبد. يعني كثير من الناس يوهمه الشيطان أن أغلقت أبواب الرزق ولا مجال لي إلا أن أعمل في الربا مثلا، هكذا يوهم الشيطان، أو مثلا يتعامل في معاملة فيها شيء من الحرام أو بيع المحرمات أو كذا، فيوهمه الشيطان أن الرزق انغلق ولا يوجد إلا هذا الباب. فإذا تنبه إلى هذا المعنى، وقد صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا الإنسان كان بحاجة ماسة لأمر ما وأقبلت نفسه عليه، ثم نبه نفسه قال: هذا أمر حرمه الله عليه، لن أفعله، سأتركه لله عز وجل وأطلب من الله العوض والتيسير، قال: عوضه الله خيرا منه. يعني يسر له من الأعمال وأبواب الرزق ما لا يحتسبه العبد. وقد قال الله تعالى في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالعبد إذا توكل على الله وترك الأمر الذي نهاه الله عنه وحرمه عليه عوضه الله خيرا منه. يأتيه الشيطان إذا أراد الترك ويقول له: من أين تأكل؟ من أين تطعم أولادك؟ من أين كذا إلى آخره؟ فكل هذه الأمور عليه أن لا يلقي لها بالا، وأن يترك الأمر الذي حرمه الله عليه ونهاه عنه لله، وسيجد بإذن الله عز وجل العوض من الله رب العالمين الذي بيده الأمور وبيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، وبيده الرزق تبارك وتعالى. قال بين رحمه الله أن هذا مما يسهل على العبد جدا ترك المحرمات، يسهل على العبد جدا ترك المحرمات. أيضا جانب مهم هنا ينبه عليه الشيخ رحمه الله، نحتاج فعلا عندما تحدث النفس صاحبها بالحرام أو فعل الحرام، يحتاج أن يستدعي أشياء لقلبه حتى يمتنع عن الحرام، يحتاجها فعلا. إذا أقبلت النفس على محرم أو دعته النفس إلى فعل محرم، يحتاج إلى أشياء يستدعيها لقلبه حتى إذا حضرت للقلب منعته عن الحرام، مثل داعي الإيمان وداعي الخوف من الله وداعي العقوبات المتنوعة وداعي الرغبة في حصول الخيرات والثواب المترتب على ترك المعاصي، وداعي الحياء من الله ومن خلقه، وداعي المحبة والإنابة إلى الله، وداعي صرف الشهوات والغضب إلى الأمور التي أباح الله وأمر بها. أنت تحتاج في مثل العبد يحتاج في مثل المقامات التي تدعو نفسه إلى شيء حرمه الله أن يستحضر هذه المعاني ويستجلبها لقلبه، واستجلابها للقلب واستحضارها هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يكون سببا عظيما لامتناع العبد من فعل ما حرم الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإعانة الربانية والتسهيلات والتيسير منه على عبده وحفظه الخاص وألطافه المتنوعة لها أعظم الوقع وأعظم النفع في التوجيه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يهلك بعد ذلك على الله إلا الفاسقون الذين دعوا إلى الرحمة فشردوا ونهجت لهم الطرق الواضحة فنكبوا عنها وتمردوا. كم لله تعالى على العباد من نعم وألطاف، وكم له من التخفيفات المتنوعة على الأقوياء والضعاف، وكم أقام الموانع والحواجز القوية عن اقتحام المحرمات، وكم سهل التسهيلات الداخلية والخارجية في نيل الخيرات والوصول إلى الكرامات، فسحقا وبعدا للمعرضين والمعارضين، ويا ويح الغافلين والمتجرئين والظالمين، ويا سعادة المقبلين على محبوبهم، ويا نجاحهم وفلاحهم بنيل مرادهم ومطلوبهم. لقد فازوا بالغنائم الرابحة، ولقد اغتبطوا في الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. تبارك الله، ما أعظم التفاوت بين العباد، وما أشد التباين بينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا قلبه ملآن من الإخلاص والصدق واليقين، وسعيه كله فيما يقربه إلى رب العالمين. قد عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه. وهذا قلبه متعلق بالشهوات البهيمية، ولم يكن له في الخير رغبة بالكلية، أعرض عن النافع وأقبل على الضار، ولم يبال بالعواقب الوخيمة والخزي والخسار. وعند الغاية يتبين الفرق بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل النافع العظيم بهذه الخاتمة، وهي أن الإعانة الربانية والتسهيل الإلهي والتوفيق لعبده له الأثر العظيم، بل هو السبب والأساس في وجود الأعمال والطاعات والزاكيات. لولا نعمة الله على عبده وتوفيقه له ما حصل منه شيئا من أعمال الخير. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. لولا منة الله سبحانه وتعالى على عبده ما حصل منه شيء من الخيرات والأعمال الصالحات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. وقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالأمر عائد إلى المنة الإلهية والتوفيق. وهذا يذكرنا بما مضى، حاجة العبد إلى الفزع إلى الله والتوكل إلى الله على الله والاستعانة بالله وطلب المدد والتوفيق منه سبحانه وتعالى. ثم ختم رحمه الله بهذا الكلام الخطابي الوعظي النافع، ولهذا قلت أكثر من مرة أن هذا الكتاب يحتاج إليه الخطبة، يحتاج إليه الخطبة للتأثير على الناس وعلى المقصرين وعلى المفرطين بمثل هذا الكلام الوعظي العظيم المؤثر. والشيخ أوتي حسنا في البيان والوعظ والنصح والتأثير، وكان خطيبا رحمه الله، وله ديوان في الخطب مطبوع جمع فيه خطب مؤثرة جدا ونافعة في الأبواب المتنوعة. فالشاهد أن هذا الكلام كلام عظيم وكلام نافع وكلام مؤثر، ولا سيما المقارنة العجيبة التي ذكرها بين قلبين، ذكرها بين قلبين، قلب ملآن من الإخلاص، نسأل الله الكريم من فضله لنا جميعا، قلب ملآن من الإخلاص والصدق واليقين، وسعيه كله فيما يقربه إلى الله رب العالمين. قد عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه. هذا قلب. وقلب آخر ماذا يوجد فيه؟ قال: وقلب متعلق بالشهوات البهيمية. قلب متعلق بالشهوات البهيمية. القلب الأول ملآن بالإخلاص والصدق والمحبة إلى آخر ذلك، وقلب متعلق بالشهوات البهيمية ولم يكن له في الخير رغبة بالكلية. لا، لم يكن له في الخير رغبة بالكلية، أعرض عن النافع وأقبل على الضار. شخص قلبه متحرك بقوة شديدة جدا لعمل يدخله الجنة وينجيه من النار، وآخر قلبه متحرك بقوة وبشكل كبير جدا في شهوة بهيمية يطلبها قلبه ويبحث عنها. فرق بين القلبين وفرق بين الطلبين، طلب هذا القلب وطلب هذا القلب. قال وعند الغاية، عند الغاية يتبين الفرق بين الفريقين، عند الغاية يتبين الفرق بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ختم بقوله تعالى يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ربنا ورب كل شيء ومليكة، يا جواد يا منان يا كريم، اجعلنا من هؤلاء ومن علينا بأعمالهم، واجعلنا ممن تكرمهم بهذه الكرامة العظيمة والمنة العظيمة يوم لقائك، فيكونون في روضة يحبرون، يتنعمون ويتلذذون. وأكرم بها من نعيم وفضل ومنة وتوفيق. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم جميعا خير الجزاء، وأن يثيبكم على هذا الجلوس وعلى هذا الاستماع، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم لقاء الله تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.